والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ثم أورد حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم نص الحديث، ونتعرض لبعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح في هذا الحديث. الذي جاء هو جبريل عليه السلام، وقد وصفه عمر رضي الله عنه أنه كان شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هو غريب ولكن ليست عليه علامات السفر ولا يعرف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس جلسة أيضا لفتت أنظارهم، حيث أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فذكر له أركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ولعلنا ذكرنا في الحلقة الماضية حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو في ذكر هذه الأركان نفسها. فقال: صدقت. يقول عمر: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه، يعني هو السائل وهو المصدق، كأنه يعرف الأحكام هذه من قبل ولكنه يريد أن يقرره. إذن عجب منه في كونه يسأله وهو يصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. وذكر أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد تقدمت لنا الآيات في باب الإيمان في بيان أركان الإيمان، منها آمن الرسول، منها قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ولعله تقدم لنا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وتقدم لنا الرد على من زعم أنه لا يزيد ولا ينقص. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو الذي بيناه قبل قليل. قال: صدقت. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنه يعلم أن السائل هو من؟ جبريل عليه السلام، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للساعة لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة يعلمون ماذا؟ متى قيام الساعة، لأنه من المغيبات الخمس التي استأثر الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ثم قال له: فأخبرني عن أماراتها، أي العلامات التي تدل عليها. وبالطبع هناك أمارات كبرى وأمارات صغرى، وربما يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله، ولكن الذي ذكره هنا عليه الصلاة والسلام هي بعض الأمارات الصغرى. فقال: أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن تلد الجارية المملوكة سيدا يكون ملكا في المستقبل، أو يكون سيدا لها بعد أن كانت أمه ماذا؟ رقيقة جارية. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا ما حدث الآن. فتجد البوادي الذين كانوا يسكنون البراري والقفار يهاجرون إلى المدن ويتطاولون في البنيان، يعني تدخلهم المدنية، وكل منهم يقول: أطول بيتي أم بيتك. ولا يدل هذا على تحريم تعدد الأدوار في البنيان، لكن هذا إخبار عن واقع سوف إيش؟ سوف يقع وسوف يكون. وقد تحققت هذه المعجزة النبوية الكريمة. فلما انصرف قال عمر: فلبثنا مليا، أي وقتا غير يسير، حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: أتدرون من السائل يا عمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال إبان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآن وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فنحن نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم، نقول الله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. فهذه هي خلاصة هذه الأصول الثلاثة وما يتعلق بها من أمور وأحكام وأدلتها من الكتاب والسنة، والله الموفق. نعم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هنا تكلم عن الأصل الثالث الذي هو من الأصول التي هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره يوم القيامة، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، إيمانا يقتضي محبته وتقديم محبته على كل من سواه بعد محبة الله عز وجل. ولا يكفي مجرد الكلام، بل لا بد من الإيمان الحق الذي يجعل المسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ويجتهد فيما يقربه إلى الله وفق ما بينه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المصنف هنا إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أنه خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. فالإيمان به جزء لا يتجزأ من الإيمان، ومن شك في رسالته فهو كافر مارق من الدين، ولو آمن بكل شيء غير ذلك. ثم استعرض المصنف رحمه الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا عمره الشريف، حيث بلغ 63 سنة قضاها جهادا ومثابرة وجدا واجتهادا فيما يقربه إلى الله وفي دعوة الأمة، منها 23 عاما بعد الرسالة، قضى منها 10 سنين أو 13 سنة بمكة يدعو إلى توحيد الله ويركز على ذلك ويؤسس، ولم تنزل كثير من الأحكام التفصيلية إلا في المدينة بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم. وفي السنة 10 من البعثة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، فرأى من آيات ربه ما رأى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى واصفا تلك الليلة وما رأى فيها من عجائب، قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذ يغشى السدرة فما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل على صورة التي خلقه الله عليها في تلك الليلة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى في تلك الليلة، ليلة الإسراء والمعراج. ولم تعرف بالضبط، لم يعرف تاريخ تلك الليلة. يعني الإيمان بالإسراء والمعراج واجب، فالإسراء والمعراج الإيمان به واجب، ولا ينبغي ليس والشك فيه غير وارد، لكن لا يوجد له تاريخ محدد، قيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في شعبان. فالذين يؤكدون أنه في 27 من رجب أو في 12 أو في 15 من شعبان ليس عندهم دليل صريح على ذلك. وحتى لو ثبت التاريخ لم نتعبد بماذا؟ بجعل ذلك يوم عيد واحتفالات كما يفعل كثير من الناس، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه من بعده، بل ولا في الأربعة القرون الأولى لم يكن هذا معروفا، وقد تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي أو في الذي قبله. والخلاصة أن الإيمان بالإسراء والمعراج ما حكمه؟ واجب، لا يجوز الشك في ذلك، بل هو جزء لا يتجزأ من الإيمان. لكن هذا الإيمان ليس معناه أننا نتخذ حفلات معينة في كل سنة نخترعها من عند أنفسنا وما أنزل الله بها من سلطان. أولا أن التاريخ غير ثابت، ثانيا لو ثبت ما شرع لنا فيه عبادات معينة، ما شرعت لنا فيه عبادات معينة مخصوصة أبدا، بل ما أمرنا بشيء من هذا ولا شرع الله في ذلك شيء، فعلى من توهم أنه فيه عيد في رجب أو أن يفرد رجب بعبادة معينة عليه أن يرجع الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة، لا يجد شيئا من هذا. ثم استعرض المصنف رحمه الله جهاده عليه الصلاة والسلام وتفصيله الأحكام بعد مهاجره إلى المدينة. الصلوات الخمس لعظمها فرضت عليه متى؟ ليلة الإسراء والمعراج في السماء، فرضت من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على عظم ماذا؟ الصلاة التي هي أعظم فرض بعد الشهادتين، والتي ضيعها الكثير والعياذ بالله في هذا الزمان، ضيعها الكثير ربما ممن يدعي الإسلام والعياذ بالله. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم ذكر بعض أحكام الهجرة وأن الهجرة واجبة، وهي الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام. فإذا استطاع المسلم أن ينتقل من دار الشرك إلى دار الإسلام فذلك واجب عليه حتى يؤدي عبادته على الوجه الأكمل. وقد توعد الله الذين لا يهاجرون مع القدرة على الهجرة بالآيات التي أوردها المصنف: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة, والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم قال بعد ذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله إن الله كان غفورا رحيما. فالهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام, لا سيما إذا كان الإنسان لا يستطيع تأدية عبادته على الوجه الأكمل. ولم ينتهي وقت الهجرة, وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح, يعني لا هجرة من ماذا؟ من مكة. لا هجرة من مكة لأن أصبحت دار إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهذه باقية ما بقيت السماوات والأرض. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة, أو لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة, ولا تنقطع التوبة حتى تطلع شمس مغربها. فإذن باب التوبة مفتوح وباب الهجرة مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يجوز التأخير عن الهجرة من بلاد الكفر لمن قدر على ذلك, لمن قدر على ذلك لا يجوز له أن يتأخر حتى لا يفتن في دينه, حتى لا يفتن في دينه ويصد عن سبيل الله, بل عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وأن يجتهد كل الاجتهاد في الإقامة في بلاد الإسلام.